الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحال، ذكرنا فيما مضى بأن الحال في اللغة العربية يذكر لفظه ويؤنث كما يذكر معناه ويؤنث كما يذكر معناه ويؤنث، والأفصح تذكير لفظه وتأنيث معناه، بأن يقال هذه حال، هذه حال، هذا هو الأفصح. وذكرنا بيتي محمد العاقب بن مايابة رحمة الله عليه الشنقيطي، محمد العاقب بن مايابة الشنقيطي رحمه الله ذكر بيتين أرسلهما لملك المغرب في وقته لما تولى عبد الحفيظ الفاطمي الحسن الإدريسي، كتب إليه بيتين لما تولى على الإسلام رايته مولاي عبد الحفيظ الفاطمي الحسن: جئنا إليه بحال غير لائقة كيما نؤوب بحال لائق حسن. فأنث المعنى في الشطر الأول وذكره في الشطر الثاني: جئنا إليه بحال غير لائقة كيما نؤوب بحال لائق حسن. فقال السلطان عبد الحفيظ آنذاك: ائتوني بمذكر الحال ومؤنثها. وكان مولاي عبد الحفيظ عالما بالعربية، كان من العلماء، وله نظم مغني اللبيب في 7000 بيت، 5000 موجود مطبع نظم مغني اللبيب، كان من العلماء. قالوا: ائتوني بمذكر الحال ومؤنثها. فجيء به وخلع عليه مما شاء الله عز وجل منه من المال، فكان فاتحة خير على محمد العاقب وجماعته. نعم، هذا في اللغة الحال. وقلنا الحال هذا من حيث الاستعمال. حال في اللغة العربية ما يكون عليه الشيء من خير أو شر. في الاصطلاح له تعريف كثيرة، من أشهرها أنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. قولهم لمن بهم مشكل من حيث اللغة، ذلك تحقيقها يقال لما استبهم من الهيئات، وسيأتي تعريفه في كلام ابن مالك. فالحال هو الاسم المنصوب، فلا يكون الحال إلا منصوبا، المفسر لما استبهم من الهيئات، فهو يفسر الهيئة ويخرج بذلك التمييز، لأنه يفسر من بهم أو ما استبهم من الذوات، ما استبهم من الذوات. فقولوا: جاء زيد راكبا، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، وهكذا. وهذا الحال إما أن يكون من الفاعل أو من المفعول به أو منهما، وهكذا. من الفاعل: كجاء زيد راكبا، فصاحب الحال فاعل. قد يكون صاحب الحال مفعولا به، كركبت الفرس مسرجا، فصاحب الحال هو الفرس وهو مفعول به. قد يكون من كليهما، كلقيت عبد الله راكبين، أنا راكب وهو راكب، لقيت عبد الله راكبين. هذا باختصار ما يتعلق بالحال، وسيعرفه ابن مالك رحمه الله. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب. قال لك أولا: الحال وصف فليس ذاتا، فالحال وصف وليس ذاتا، فضلة يمكن الاستغناء عنه في الكلام مع أنه قد يعرض له ما يوجب ذكره، فصحة الاستغناء عنه لأنه ليس من أركان الجملة العربية، ليس ركنا في الجملة العربية، وإنما هو من الفضلات، هو فضلة بمعنى يصح الاستغناء عنه. وهذا لا يعني أنه يصح الاستغناء عنه دائما، إذ قد يعرض له ما يوجب ذكره، إذ لا يتم المعنى حين لا يتم المعنى إلا بذكره. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، لو حذفت عاكفين لن نبرح عليه، المقصود فالحال هو الذي اهتم به الكلام. وهذا يكون في صور، مثلا حين يعني من الصور التي يجب فيها ذكر الحال كان يسد مسد الخبر، خذنا هذا كضرب يلا عبدا مسيئا وأتم تبيني الحق مربوطا بالحكم، أنا يجب ذكر الحال، لا يمكن الاستغناء عنه. و كما في بعض المواطن، يعني كما ذكرنا لن نبرح عليه عاكفين، ولا تمشي في الأرض مرحا، نفس الشيء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذه كلها أحوال وهي مقصودة ولا يمكن حفظها. إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله، من يعيش كئيبا، الشاهد في قوله كئيبا، حذف لما تمنع، وهكذا. فهو فضلة بمعنى يصح الاستغناء عنه. جاء زيد راكبا، يمكن تحذف راكبا تقول جاء زيد ولا إشكال. حال وصف فضلة منتصبوه لا يكون إلا منصوبا. مفهم في حال يدل على معنى في حال، بخلاف التمييز فإنه على معنى من. قول الله دره فارسا أي من فارس، بخلاف قولك جاء زيد راكبا أي في حال الركوب. مفهم في حال كفردا أذهب فردا، وقدمه ليشير إلى أنه من أحكام الحال أنه يجوز تقدمه على صاحبه كفردا أذهب، كما في قوله تعالى وكلهم وآتيه يوم القيامة فردا. زيد وكونه ملتقنا مشتقا يغلب يغلب لكن ليس مستحقا. وكونه كون الحال منتقلا منتقلا، بمعنى أن يكون الحال لا يلازم أو صاحب الحال لا يلازمه ذلك الوصف الذي جاء به حاله، أي يعرض له ويزول. هذا الغالب في الحال، الغالب في الحال أنه لا يكون وصفا ملازما للذات الموصوفة، هذا في الغالب. قل جاء زيد راكبا، الركوب لا يلازم الإنسان، لا يلازم زيدا، قد يركب وقد يمشي، كونه منتقلا مشتقا. الغالب في الحال أن يكون كذلك مشتقا، أي مأخوذا من غيره، أي غير جامد، هذا هو الغالب. راكبا مشتق من الركوب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، بمعنى أنه قد يأتي الحال غير منتقل، بمعنى أنه ملازم صاحب الحال، كما في قولك مثلا ويوم يبعث حيا، الحياة وصف يلازم الإنسان، وقيل بل يزول عنه بوفاته، لكن أن المنتقل يعني ما يكثر انتقاله، هذا الذي أراده. لكن الحياة تلازم الإنسان ما دام حيا، فإنها تلازم يغلي، ولكن الغالب أن يكون منتقلا ومن غير المنتقل يوم يبعث حيا. وكذلك الغالب أن يكون مشتقا، وقد يأتي غير مشتق مؤولا بالمشتق. أقبلت هند قمرا أي وضيئة أو مشبهة بالقمر، واضح في الضياء والنور. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، هذا هو الغالب، لكن ليس مستحقا. فكونه منتقلا أي ذاك الوصف منتقلا، كالخلق جمع خلقة والألوان، لقيت زيدا مصفر الوجه سودا، وإذا بشر ذلك ظل مسودا، معليش لقيت فلان مسود الوجه، أقبل عمرو مصفر الوجه، هذا وصف منتق. كذلك ما يعرض للإنسان من الأوصاف التي لا تلازم، مشتق يغلب لكن ليس، وكذلك الاشتقاق. فالغالب في الحال الاشتقاق، وأن يكون وصفا منتقلا، هذا هو الغالب، لكن ليس مستحقا أي ليس واجبا. قد يأتي الحال غير منتقل، ويأتي مجامدا مؤولا بالمشتق كما ذكر. ويكثر الجمود في سعر، فلما ذكر لك الاشتقاق ذكر لك ما يقابله هو الجمود، لما قال لك بأن الأكثر في الحال أن يكون مشتقا، لكن قد يأتي جامدا، متى يأتي جامدا، كأن السائل يسأل متى يأتي الحال جامدا، أذكر لك، أو متى يكثر جموده، ذكر لك المواطن التي يكثر مجيء الحال فيها جامدا. ويكثر الجمود في سئر وفي مبدي تأول بلا تكلف. شوف ظاهر كلامه أن ما يدل على السئر قسيم لمبدي التأول، والصحيح أنه من باب عطف العام بعد الخاص. كل الصور التي ذكرها وهي ثلاث الصور هي مبدية مما هو مبد تأولا، هو جامد لكنه مؤول بالمشتق. هذا المؤول بالمشتق. هذا المؤول بالمشتق أي الجامد المؤول بالمشتق يكثر في الحال إذا كان دالا على تسعير أو مفاعلة أو تشبيه. قاله يكثر الجمود في سعر أي ما دل على التسعير. وفي مدي تأول بلا تكلف بلا تكلف. يكثر الجمود في سعر وفي مدي تأول بلا تكلف بشرط أن يكون ذلك التأول قريبا غير بعيد متكلف. وللنحاة نصيب كبير من التكلف في كثير من مسائل النحو في رد بعض الصور والأمثلة إلى قواعدها وأصولها. والتكلف في الحقيقة مذموم في الشرع. مشكلة أن كثيرا من النحاة قد يلتزمون جملة من القواعد فإذا وجدوا كلام العربي خرج عن ذلك التمسوا له تأويلات ليكون موافقا للقاعدة التي قرروها وقعدوها. والله تعالى قد قال خاطبا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عليه الصلاة والسلام نهينا عن التكلف. كبعه مدا بكذا يدا بيد. كبعه مدا بكذا شوف هذا مثال التسعير. هذا الشطر يشتمل على مثالين. كبعه مدا بكذا. هذا جامد لكن هو مؤولا بالمشتق بمعنى بيعه مدا مسعرا. بيعه مدا مسعرا بمد. كبيعه مدا بكذا هذا ما يدل على التسعير. يدا بيد هذا يدل على المفاعلة. يدا بيد أي بيعه كذا مناجزا بكذا. مناجزا بيعه كذا يدا بيد. بيعه هذا الشيء يدا بيد أي مناجزة. يشير إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت صحيح مسلم. حديث الربا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر إلى آخر. قال مثلا يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد أي مناجزة. يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد أي مناجزة. أي مناجزة لكن هنا في الحال مناجزة. مناجزة تقول بيعه مدا مناجزا بمد. كر زيد أسدا أي أسد. هذا قسم الثالث ما يدل على التشبيه. قلنا ما يدل على يكثر الجمود فيما يدل على التسعير أولا هذا الصورة يعني هذا القسم الأول. وما يدل على المفاعل وهو القسم الثاني. وما يدل على التشبيه هو القسم الثالث. كر زيد أسدا أي كأسد. أقبلت هند قمرا أي كقمر على التشبيه. أقبل زيد أسدا أي مشبها فهو مؤولا مشبها بالأسد. أقبلت هند قمرا مشبهة بالقمر وهكذا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. الأصل في الحال أن يكون نكرة. أن يكون نكرة لأن الحال مفسر لما استبهم من هيئة صاحبه. وهذا التفسير يكفي بمجيء الكلمة نكرة فلا حاجة إلى زيادة أل. لا حاجة إلى أن تزاد في الكلمة لفظة أل ولأن الأصل عدم الزيادة. والأصل عدم الزيادة والزيادة لا تكون إلا لمعنى. والنكرة يحصل بها المقصود من تفسير صاحب الحال. فالأصل في الحال أن يكون نكرة. الأصل في الحال أن يكون نكرة. لك ومتى ما رأيت معرفة فهو في معنى النكرة. عاود ايش قال. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. إذا رأيته معرفا في الظاهر في اللفظ فاعتقد تنكيره في المعنى كوحدك اجتهد. اجتهد وحدك. وحدك هذه وش هذا مما يلازم يضاف يجينا في باب واحد لبى الأول هذا يلزم إضافة. هو مضاف إلى الضمير والمضاف إلى معرفة. معرفة خذينا هذا. نعم في أنواع المعاني منها المضاف إلى المعرفة، والضمائر من أنواع المعارف. عرفوها الضمير ثم العلم اسمه إشارة إلى آخره. ذكرت لكم بيت في المعارف، أن المعارف سبعة فيها سهول: أنا، صالح، ذا، ما، فتى، بني، يا رجل. إذن ضمير من المعارف ما أضيف إليه يكون معرفة وحدك، هذا معرفة، لكن هو في معنى نكر. اجتهد وحدك أي اجتهد منفردا، أي اجتهد منفردا. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معناك وحدك اجتهد. كذلك تقول مثلا دخلوا أو ادخلوا الأول في الأول، بمعنى مترتبين أو مرتبين وهكذا. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع، الحال ذكرنا بأنه وصف. هذا الوصف قد يكون اسم فاعل، يكون اسم مفعول مثلا وهكذا. لكن قد يأتي الحال مصدرا، يكون المصدر حالا بكثرة، مع أن ذلك على خلاف القياس، لكنه كثير في كلام العرب، وجاء بكثرة في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة: من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي ظالمين، ظلما أي ظالمين، يعني أمثلة كثيرة، ادعوه خوفا، خائفين، طامعين، بمعنى خائفين طامعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين راهبين، واضح. وهكذا فأمثلة كثيرة في القرآن تدل على جواز مجيء المصدر حالا. ولكن مصدر منكر حالا يقع، يقع حالا بكثرة، بكثرة كبغتة زيد طلع، هذا يقع بكثرة، طلع زيد بغتة من بغته يبغته بغتة، هذا مصدر. مذكر المصدر الإسلامي فعلون وفعلون وفعلون أو بتاء مؤنث فعلت. نعم لميت الأفعال من لم يحفظها يعسر عليه أن يستفيد منها، يعسر عليه جدا أن يستفيد منها إذا لم يكن حافظا لها. فعلون وفعلون وفعلون أو بتاء مؤنث فعلة فعلة فعلة، هنا فعلة بغتة، كبغتة زيد طلع، طلع زيد بغتة. كل هذا العلماء كثير من النحاة يقول ولا يقع، وعلى كثرة ومع كثرته فإنه لا، ومع كثرة مجيئه حالا فإنه لا يقاس عليه، وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، بل ذهب جمع من المحققين من النحاة إلى أنه يصح قياس القياس في هذا الباب، أي بأن يجعل مضطردا هكذا، أن يأتي المصدر، أن يأتي المصدر حالا لكثرته في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب. وأظنه مذهب السيبويه بحي، أظن بغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد. أنا بدنا ندخل في تفاصيل. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي. ولم ينكر غالبا ذو الحال، هنا يحدثنا ابن مالك عن ماذا؟ مش عن الحال، عن صاحب الحال، حديث عن صاحب الحال. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، هذا هو الأصل فيه، لأن ما لا يعرف لا يفسر، الشيء الذي لا يعرف لا نعرفه، كيف نصف هيئته نحن لا نعرف أصلا. فوصف الهيئة فرع أو قدر زائد على معرفة ذلك الموصف، واضح. ولذلك الأصل في الحال أن يكون معرفة، لأن الحال هو اسم منصوب مفسر لمن بهم أو استبهم من الهيئة، فهو يصف لنا يفسر لنا الهيئة، وتفسير الهيئة يكون بعد معرفة ذلك الموصوف، بعد معرفة صاحب الهيئة. فإذا كان لا يعرف فكيف تعرف هيئة؟ فقالوا الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، أن يكون معرفة. ذلك العلماء يقولوا بأن ما يقع الوصف ما كان بعد المعرفة فهو حال، وما كان بعد النكرة فهو صفة أو نعت، وهذا ليس على إطلاقه. يجينا إن شاء الله في محل. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن، ولم ينكر غالبا أي الغالب أن لا ينكر صاحب، أن يكون معرفة. جاء زيد راكبا، أقبل عمرو، أقبل عمرو مستبشرا، وهكذا عمرو. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن زيد من بعد نفي من بعد نفي أو مضاهيه أو يبين من بعد نفي أو مضاهي، بعد نفي أو مضاهي كلا يبغي مرون على مرئ مستسلا. فقالوا الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، وقد يصح مجيئه نكرة لمسوغة. هو الأصل يكون معرفة، هل يجوز أن يأتي نكرة؟ الأصل أن لا يأتي نكرة إلا لمسوغ. وهل يجوز أن يأتي نكرة من غير مسوغ؟ هذه مسألة أخرى ستأتي. لكن الأصل كما أخذنا في المبتدأ في المسوغات، الابتداء بالنكرة، هذه المسوغات تنكير صاحب الحال، أخرى مسوغات الابتداء بالنكرة، هذه المسوغات تنكير الحال، المسوغات التي تجيز أن يأتي صاحب الحال، مسوغات تنكير صاحب الحال. المسوغ الأول هو ولم يكن غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، فمن المسوغات أن يتأخر صاحب الحال عن الحال. وحتى نفهم هذا التأخر لا بد أن نتنبه على أن الحال، على أن الأصل في الحال أن يتأخر عن صاحبه، هذا هو الترتيب. الترتيب يقتضي أن يتأخر الحال عن صاحبه. جاء زيد راكبا، أقبل عمرو مستبشرا، وهكذا. فالأصل أن يتقدم صاحب الحال وأن يتأخر الحال. اتفقنا. من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن يتقدم الحال وأن يتأخر صاحب الحال، وأن يتأخر صاحب الحال. من الأمثلة الشاهد المعروف لميت موحشا طللوا يلوح كأنه خلل، لميت موحشا طلل، وهذا نكرة، هذا نكرة. نعم زيد. نعم. أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا. قل لمكة، لمكة مشتاقا رجل، لمكة مشتاقا رجل، وهكذا زيد. بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. إن لم يتأخر، فمن مسوغات تأخره عن الحال. من المسوغات كذلك تخصيصه بوصف أو بإضافة، بوصف. شوف، يكون صاحب الحال نكرة، لكنه نكرها نكرة موصوفة، لكنها نكرة موصوفة، ووصف النكرة يقربها من المعرفة، يقربها كما في كما مضى معنا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة وألفة تنفكون فما خير لنا رجل من الكرام عندنا ويخره. فالوصف إذا وصف صاحب الحال حال كونه، إذا وصف صاحب الحال جاز مجيئه نكرة. من أمثلته آية الدخان في قوله سبحانه وتعالى فيفرق كل أمر حكيم أمرا، حالنا أمرا من عندنا، أمرا من عندنا، فهي حال موصوفة، حال موصوفة. قلنا مخصصة إما بوصف أو بإضافة في أربعة أيام سواء، أربعة أيام سواء، سواء حال. تقول مثلا جاء رجل كبير مستبشر، يجوز. جاء رجل كبير مستبشر مثلا. حضر طلاب الأزهر مستبشرين، كان الأزهر هنا يعني إضافة، هنا أكسبته تعريفا لأنه مضاف إلى لا معرفة. حضر طلاب علم مستبشرين أو مقبلين، وهكذا. فمن مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن يتأخر عن الحال أن يخصص بوصف أو بإضافة بوصف كما في قوله تعالى هي يفرق كل أمر حكيم وصف الأمر صاحب الحال هو أمر حكيم أمرا من عندنا وبإضافة كما في قوله تعالى في أربعة أيام سواء سواء حال من أربعة نعم. أو يبن من بعد نفي أو مضاهي من بعد نفي أو مضاهي كلاب المرور عن برئ مستشر من بعد نفي كذلك إذا جاء أو يبن أي يبن الحال بعد نفي قول مثلا لم أجد أحدا حريصا على طلب العلم مثلا و النفي وشبه شبه النفي النهي والاستفهام النهي مثلا لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي لا يركن أحد صاحب الحال هو أحد لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا الحال هي متخوفا يوم الوغى متخوفا لحمامي الحمام الموت حمام الموت طير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام علم جاء الحمام على فتى منتسي كذلك إذا كان نهيا إذا كان نهيا وهكذا زيد أو استفهاما مطاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا كلا مثل لك للنهي لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا لا يبغي أحد على أحد ظالما أحد على أحد ظالما هنا صاحب الحال أحد على أحد ظالما ظالما حال وأحد صاحب الحال قد جاء نكرة ما الذي سوغ مجيئه نكرة أنه مسبوق بنفي هنا مسبوق بنهي هنا مسبوق بنهي وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد وسبق حال ما بحرف جر قد وسبق حال ما بحرف جر قد وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد هذه مسألة هل يصح المجيء الحالي متقدما على صاحبه حال كون صاحبه مجرورا بحرف الجر وسبق حال ما بحرف ما لي أي سبق الحال الذي اسم أصول وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا أي أبوا سبق حال لما جر أي أبى النحات وابن مالك لم يمنعه ولا أمنعه فقد ورد قال لك ورد في القرآن الكريم من أشهر أمثلته قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس كافة الحال صاحب الحال للناس للناس جاء مجرورا هل يصح تقدم الحال على صاحبه حال كون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر أم لا الجمهور أبوا ومنعوها وابن مالك لم يمنع الجمهور أبوا وتأولوا ما جاء في ذلك ابن مالك لم يمنعه ابن مالك لم يمنعه واستدل على ذلك بالقرآن الكريم ويعني وبشواهد كثيرة من أشهر الشواهد تسليت ضرا عنكم بعد بينكم تسليت بذكراكم حتى كأنكم عندي تسليت ضرا طرا حال أي جميعا تسليت طرا عنكم بعد بينكم أي بعد فرق أصل الكلام تسليت عنكم جميعا لكنها تقدمت تسليت طرا أي جميعا تسليت عنكم طرا لكنه قدمه مع كون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر تسليت طرا عنكم بعد تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي السلام عليكم وبركاته فهذا مثال فهذا مثال فهذا مثاله. فابن مالك قال ولا أمنعه فقد ورد في القرآن ورد في كلام العرب. وبمذهب ابن مالك رحمه الله قال الفارسي وابن جنيين وابن برهان وجمع من الحذاق من علماء العربية قالوا بمذهب ابن مالك أنه لا مانع من تقدم الحال حال كون صاحبها مجرورا بحرف بحرف الجر خلاف زيد سبق حال ما بحرف الجر قد أمنع قد أبى ولا أمنعه فقد ورد. زيد سريع شوي. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. قال رحمه الله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله. ولا تجز حالا من المضاف له. قال لك الأصل أنه لا يجيء الحال من المضاف إليه، بمعنى لا يكون صاحب الحال مضافا إليه. ولا تجز حالا من المضاف له أي من المضاف إليه، كقولك مثلا كقولك لقيت غلام زيد راكبا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع في اللبس، من الراكب؟ هل هو زيد أم أنه غلامه؟ لقيت عبدا، لقيت غلام عمرو جالسا، أو مررت بغلام عمرو جالسا، وهكذا واضح. ولا تجز حالا من المضاف له، قال لك إلا إذا اقتضى المضاف عمله. زيد وكان رزق ماله. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. فلا تحيفا أي فلا تحيفا. شو؟ ولا تجز حالا من المضاف له، أي أن الأصل أن لا يكون الحال من المضاف إليه. نقول منا أي لا يكون صاحبه مضافا إليه، إلا في بعض الصور، منها ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أي إلا إذا كان ذلك المضاف عاملا في الحال أو عاملا في المضاف إليه. اختلف النحاة والشراح في تفسير كلام ابن مالك، إلا إذا اقتضى المضاف عمله أي اقتضى المضاف العمل في الحال، هذا هو المشهور، أو اقتضى المضاف العمل في المضاف إليه، في المضاف إليه. قول ضربت، ضرب زيد اللص مكتوفا، ضرب وش دلالة أعجبني ضرب زيد اللص مكتوفا، مكتوفا أو أعجبني ضرب اللص مكتوفا، اللي هو يجيء من المضاف إليه. ها هنا يصح أن يكون المضاف إليه عاملا في الحال مباشرة، أي المضاف، لا إذا اقتضى المضاف عمله، على أن المقصود الهاء عمله ترجع إلى الحال، يعني يعمل في الحال. كأنك قلت ضربت مكتوفا، ضربت مكتوفا، أعجبني ضرب اللص مكتوفا، فهنا يجوز. من أمثلته من القرآن قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، أي رجوع جميعكم، يصح أن يعمل المضاف في الحال. إلى الله مرجعكم جميعا، أن المضاف يقتضي عملا في الحال، في المعنى يصح تقول رجعوا جميعا أو مرجعوا جميعهم، يعملوا مباشرة في الحال. والأقرب أن المقصود بالهاء، أن المقصود بالهاء في قوله عمل هو الحال، هذا الذي تتبع عليه كثير من الشرح. وبعضهم يقول هو عمل المضاف في المضاف إليه، لكن هو في الأصل عامل فيه لأنه متصل به. أظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بعمل المضاف عمله في الحال. إلى الله مرجعكم جميعا، هنا مضاف جميعا، حال منكم، صاحب الحال شنو هو هنا؟ كم هو الضمير، وها هنا وهو مضاف إليه، فجاء الحال من المضاف إليه، حال كوني المضاف عاملا، أو يصح أن يكون عاملا في الحال، يصح أن يعمل الرجوع في لفظة جميع. أو كان جزء ماله أضيفا، أي كان المضاف إليه جزءا، عفوا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. شوف إخوانا حال من صدورهم، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي حال كونهم إخوانا، فصاحب الحال هو لفظة هم مضاف إليها. هنا جاز مجيء الحال من المضاف إليه، وهي ضمير الجمع فيهم، وهو من صدورهم، نزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا. ما الذي سوغ هذا؟ قال لك كون المضاف جزءا من المضاف إليه، الصدور جزء منهم، الصدور جزء منهم، الصدور جزء من الناس، جزء من الإنسان، الصدر جزء من الإنسان. نزعنا ما في صدورهم من غير إخوانا على سبيل المثال. ومثل جزئه فلا تحمل، أو مثل جزئه، كيفاش مثل جزئه؟ أي يشابه الجزء في جواز الاستغناء بالثاني عن الأول، حتى هذه التي سبقت. ونجعل ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يمكنك تحذف المضاف. ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا، ونزعنا ما فيهم من غل، يمكن أن يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف ويصح. ونزعنا ما فيهم من غل، لأن هذا الغل في صدورهم، أي فيهم، لأن الصدور بعض منهم، جزء منهم، واضح. فأو كان جزء ما له أضيفا، فإنه يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا منه، وذلك لأنه يصح أن يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف. نفس الشيء، أو مثل ما له أضيفا، أو مثل جزء فلا تحيفة، أي مثل الجزء في ماذا؟ لماذا مثل؟ في جواز الاستغناء به عن المضاف، كما في قوله تعالى أوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم حنيفا، حنيف حال من إبراهيم وهو مضاف إليه. ما الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه؟ كونه شبيها بسابقه، كونه شبيها بسابقه، من أن المضاف إليه جزء منه، فهو كالجزء منه. ما وجه الشبه؟ أنه يصح الاستغناء به، أي بالمضاف إليه عن المضاف. ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم حنيفا، يمكن أن يستغنى به عن المضاف. ثم أوحينا إليك أن اتبع، لو قلت لو أن اتبع إبراهيم حنيفا لصح الكلام من غير إشكال. والحال أن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. شوف، أنا أحدثنا عن عامل حال، قال لك والحال إن بفعل صرف، أي بفعل متصرف. مش عارف قال الأذان 10 ساعة، لا بأس، ماشي 5 ساعات، هيا روح. والحال إن ينصب بفعل صرف، قال لك الحال إن ينصب، إذا كان الحال منصوبا بفعل متصرف، والحال إن ينصب بفعل صرف، قل في الماضي، في الماضي، في المضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، ما يهمش. أيوة. أو صفة أشبهت المصرفة، أو صفة بفعل صرف، أو صفة بفعل صرف، ماضي، مضارع، أمر، أو صفة، اسم فاعل، اسم مفعول، أيوة، أو صفة أشبهت المصرفة من الفعل. ما هو الحكم؟ فجائز تقديمه، فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. قال لك يكون العامل فعلا تصرفا أو وصفا، يجوز لك تقديم الحال، يجوز أن يتقدم الحال على صاحبه. مش قال هنا كمسرعا ذا راحل؟ قل هذا أصلك تقول هذا راحل مسرع، ويجوز لك تقول مسرعا هذا راحل. ومخلصا زيد دعا، يجوز تقول دعا زيد مخلصا، حال كونه مخلصا، أو مخلصا دعا زيد. جزاك الله خيرا يا ابن مالك، ما المعنى؟ مفهوم هذا أن الفعل إذا لم يكن متصرفا بأن كان جامدا فلا يصح تقدم الحال عليه، وجب تأخير الحال، كما في أفعل التفضيل. قل ما أحسن الغني متواضعا، ولا يصح أن تقول متواضعا ما أحسن الغني. ما أجمل العالم رحيما أو متواضعا، لا يصح أن تقول رحيما متواضعا ما أجمل العالم، وهكذا. يعني فجواز تقدم الحال لا يكون إلا إذا كان العامل فيه متصرفا فعلا متصرفا أو وصفا، أما إذا كان جامدا فلا يجوز تقدم الحال بحال. نعم زيد. نعم. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه. ما زال الحديث عن العامل، أي عن العامل في الحال. العامل قلنا إما يكون فعلا تصرفا أو وصفا، وإما أن يكون فعلا جامدا كما مضى معنا، وأحيانا يكون العامل ليس فعلا ولكن يكون شيئا اسما مثلا أو أداة ضمنت معنى، ضمنت معنى الفعل لا حروفه، كانش فعل ولا وصف لكن في فيها معنى، فيها معنى الفعل، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، لا حروفه مؤخرا لن يعمل، لن يعمل، لا يمكن أن يعمل العامل المشتمل على معنى الفعل دون حروفه إلا بكونه متقدما على الحال. أو يا ربنا كتلك ليت وكأن وندر، كتلك ليت وكأن، شوف كتلك، فتلك بيوتهم خاوية، تلك بيوتهم خاوية ولا يصح خاوية تلك بيوتهم، لضعف العامل هنا ضعف، إذ ليس له من العامل الأصلي إلا معناه، فحين ضعف لم يجز عمله متأخرا عن الحال. كتلك ليت، قول مثلا ليت زيدا متواضعا لقيته مثلا، ولا يصح أن تقول متواضعا ليت، ليت زيدا، ليت الشباب، ليت الشباب المشرق يعود يوما، لا يصح تقول مشرقا، ليت الشباب مشرقا يعود، يصح تقول مشرقا ليت الشباب يعود يوما، لماذا؟ لأنه هذا العامل الضعيف، هذا الاختصار هو السر، أحيانا تخفى يعني خفاء العلة النحوية يشكل في فهم المسألة. هنا علاش ما لم يصح عمله متأخر؟ لأنه ضعف، هو ليس له من العامل إلا معناه، كلما ضعف العامل وجب التمسك بالأصل، وجب التمسك بالأصل. زيد كتلك ليت وكأن، شوف تقول مثلا كأن زيدا منطلقا حصان، أصحش تقول منطلقا كأن زيدا، وهكذا. زيد ونذر نحو سعيدا مستقرا في هجر، ونذر نحو سعيدا، نحو سعيدا مستقر في هجر، نحو سعيد مستقرا في هجر، أصل الكلام سعيد في هجر مستقرا، فالعامل ها هنا هو شبه الجملة، العامل ها هنا هو شبه الجملة أو متعلقها ومتعلقها، ففي هذا، هذا نادر أن يأتي، أن يأتي العامل في الحال شبه جملة مع تقدم الحال، هذا نادر أصلا، تقول زيد في هجر مستقر، ويجوز لك أن تقول على قلة وندرة زيد مستقرا في هجر على تأخير العامل لأنه قوية، لأنه قوية بالاحتمال. ونحو زيد مفردا أنفع منه، هذه مسألة أخرى، لعلنا نكتفي بها، لعلنا نكتفي بها. كم بقي من الوقت؟ أنا ماذا بي أتأذن دائما بقاش بالزهر، ناخذ راحتنا في درس الحديث، لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك. كم بقي الأذان؟ ثلاثة. هذا كذا.